أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أذكركم بأن هذه الصورة المدنية صورة التوبة، تسمى الفاضحة، إذ فضحت المنافقين أشد فضيحة، وكشفت الستار عنهم وأظهرتهم على ما هم عليه، إما ليتوبوا أو ليذوقوا مر العذاب. وتقدم السياق الكريم وعرفنا من هم المنافقون. المنافق إنسان ذكر أو أنثى يبطن الكفر ويظهر الإيمان، إنسان ذكر أو أنثى لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا برسوله، وينطق بالشهادتين ويحضر الصلاة مع المصلين، بل ويخرج إلى الجهاد مع المجاهدين، ولكنه ما آمن، ما صدق رسول الله فيما جاء به فأخبر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه علامات النفاق ليعرفوا بها المنافقين، فقال: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خذوا هذه الصفات تعرفون بها المنافقين من المؤمنين الصادقين. ومر زاد أخرى وقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق. وزاد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فنبأ إلى الله تعالى من النفاق والمنافقين، ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويزكي أنفسنا، وأن يرزقنا اليقين حتى يتوفانا ونحن مسلمون، آمين. فقوله جل ذكره: الأعراب. الأعراب واحدها أعرابية. الأعراب سكان البادية، من العرب، من سكن البادية فهو أعرابي. وأما العربي فهو منسوب إلى العرب، والعرب منهم الأصوليون أبناء قحطان، هؤلاء أهل اليمن عرب خلص. ومنهم العرب المستعربون كأولاد إسماعيل، أبوهم سرياني ودخلوا في العرب وأصبحوا عربا مستعربين. والمراد من العرب هنا سكان البادية الذين كانوا يسكنون حول المدينة، فمنهم منافقون يظهرون الإيمان للرسول وأصحابه وهم مبطنون للكفر، لا يؤمنون بالله ولا بلقائه. فيخبر تعالى عنهم فيقول: العرب أشد كفرا ونفاقا ممن من أهل المدن والحواضر والأمصار. منافق العرب أشد نفاق من منافق المدينة، كافر العرب أشد كفرا من كافر الأمصار والمدن، وذلك لجهلهم وبعدهم عن المعرفة. فهذا خبر الله الصادق، العرب أشد كفرا ونفاقا، أي ممن من كفار المدينة ومنافقها، وأجدر أحق أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والعلة واضحة، لو كانوا مختلطين بالمؤمنين يسمعون وينقلون وينقل إليهم كانوا يعلمون، لكن سكناهم في البادية وحدهم قطعا من أين يأتيهم العلم؟ هذا جدير بهم أن لا يعلموا، أن لا يعلموا ماذا؟ حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع والأحكام الإلهية التي حواها الكتاب والسنة. وهذا إلى اليوم الأعراب سكان البادية أجهل بكثير من سكان الحضر، ولهذا ينبغي أن يهجروا وأن تفسح لهم الفرصة ليدخلوا إلى المدن. ولعل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته لما حكم هجر أهل البادية إلى المدن. ومعروف مذهب مالك أن الأعرابي لا يصلي إماما بأهل الحضر لنقصان علمه ومعرفته وإيمانه، إذن فلا يستحب البقاء في البادية مع العرب إلا في حال الفتنة. إذا كانت هناك فتنة عارمة فيكون خير مال الرجل فيها شويهات يتبع بها شعاف الجبل فرارا بدينه. أما إذا الفتن ما عمت المدن والأمصار فسكان البادية مفرطون وضائعون يعيشون على الجهل، فيستحب ترغيبهم والعمل على إدخالهم المدن والحواضر. ويكفي فيهم هذا الخبر الإلهي الصادق، العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. كيف يعرفون الحلال والحرام والواجب والمكروه وهم ما يدرسون ولا يسمعون وهم مع غنمهم في البادية؟ ثم قال تعالى: والله عليم أي بخلقه، حكيم في شرعه وتقنينه، فهو الذي قرر هذا وأخبر به لعلمه وحكمته. صفتان من صفات الرب عز وجل: العلم بكل شيء والحكمة في كل شيء. مرتان أقول: علم الله أحاط بكل ذرات الكون، والله لا توجد ذرة خفية عن الله، وحكمته تجلت في كل الكون، لا يوجد كائن وجد بدون حكمة لوجوده. ثم قال تعالى: ومن الأعراب أناس، مجموعة أخرى، هذا كشف الستار وفضحهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. من الأعراب أعراب ينفقون في الجهاد إذا طلب منهم ذلك ودعوا إلى المساهمة والمشاركة، ينفقون ولكن يعتبرون ذلك غرامة ألزموا بها، إذ لا إيمان لهم ولا رغبة في الآخرة ولا ما عند الله. يدفعون ما يدفعون من المال لما يطالبون به من قبل رسول الله ورجاله، يعتبرون ذلك غرامة، لا يرجون ثوابا ولا مغفرة ولا رحمة، وذلك لكفرهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أولا ويتربص بكم الدوائر، ينتظر متى تصابون بهزيمة أو يموت نبيكم أو يفعل الله بكم كذا وكذا، وعند ذلك يفرحون ويستبشرون، ينتظرون الدوائر المصائب والنكبات التي تصيب المؤمنين فيصرون بذلك ويفرحون وتنتهي مشكلتهم ويعلنون عن كفرهم الذي جحدوه من الخوف وأصروه في بطونهم. هكذا يقول تعالى: ومن العرب أفراد ناس من يتخذ ما ينفقه مغرما ويتربص بكم الدوائر، جمع دائرة أن تدور الحال على الإنسان بالسوء والمكروه. قال تعالى: عليهم دائرة السوء. قولوها أنتم، ادعوا الله عز وجل: عليهم دائرة السوء. دعا الله تعالى عنهم دعا بهذه الجملة: عليهم دائرة السوء. والسوء والسوء في القرآن مطلقا لغتان فصيحتان، ما يسوء اللهم إلا من قوله تعالى: ما كان أبوك ما أسوء، فهو مفتوح دائما السين، ما عدا ذلك السوء والسوء بالفتح والضم قراءات سبعية. عليهم دائرة السوء، هذه جملة دعائية ولا لا؟ من دعا عليهم؟ الله. إذن ينجون؟ والله ما نجوا إذا كان الله يدعو عليهم ويعلمنا كيف ندعو عليهم. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، سميع لأقوال المنافقين وما يتسارون به وما يقولون في مجالسهم وما يعزمون على فعله، عليم بأقوالهم وأحوالهم، سميع لأقوالهم. فلهذا آمنوا بما أخبر به، فقد أخبر بالواقع لأنه يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، وكيف لا وهو السميع العليم. ثم قال تعالى: ومن العرب صنف آخر، جماعات أخرى جعلنا الله منهم. ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، ومن العرب أيضا من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يجعل الذي ينفقه في الجهاد في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله، ما يحسب غرام على كتفه يدفعها كالمنافقين، هؤلاء برر صالحون. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كما علمتم أصل الإيمان، لا إيمان إلا بالله أولا واليوم الآخر ثانيا. وأركان الإيمان ستة، لكن أعظم الأركان الإيمان بالله، لأن من لا يؤمن بالله هبط انتهى تمزق. الإيمان باليوم الآخر الذي لا يؤمن بيوم القيامة وما يجري فيه من جزاء وحساب بالنعيم المقيم والعذاب الأليم، لا يستطيع والله أن يستقيم ولا يقوى على أن يمشي سنة بين الحق والباطل، لا يميل إلى باطل. اذكروا دائما هذه. ولهذا كثير ما يقول تعالى: ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا ضعف هذا المعتقد في الإنسان هلك. الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر والدار الآخرة. هؤلاء من العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، أي ما ينفقه من مال في سبيل الله، قربات، جمع قربة، يتقرب بها عند الله. ثانيا وصلوات الرسول، ينفق المال ليتخذ به قرب ومنزل عالي عند الله وليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدعاء وأشرفه وأفضله. فكان إذا جاءه الرجل بالمال يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، فكانوا ينفقون في سبيل الله من أجل الجهاد ومن أجل أن يتخذوا ذلك قرب عند الله، ينزلهم منازل الأبرار ويتخذون بذلك واسطة للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من قدم له صدقته يصلي عليه. ما معنى يصلي عليه؟ يدعو له. الصلاة هي الدعاء. الله الآن صلى على أولئك وإلا لا؟ لما قال دعا عليهم، عليهم دائرة السوء، دعا عليهم، فالصلاة والدعاء. ثم قال تعالى ألا إنها قربة لهم، تقرير عجيب، ألا إن أموالهم التي أنفقوها في سبيل الله يريدونها قربا يتقربون بها إلى الله ويريدون أن يحصلوا على الصلاة من رسول الله، ألا إنها قربة لهم. عند من هذه القربة؟ عند ملك الملوك، عند ذا الجلال والإكرام. سيدخلهم الله في رحمته، يا بشراهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. عرفتم العرب صنفان وإلا لا؟ وأهل الحاضرة صنفان وإلا لا؟ ولكن ما إن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق في هذه الديار كافر ولا منافق، وإنما هذا كان أيام حياته صلى الله عليه وسلم. انتهى النفاق والمنافقون مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ هذه الآيات التي كانت تخرج الضغائن وتصفي القلوب والنفوس وعليها آمنوا وأسلموا ودخلوا في رحمة الله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال ما زال السياق الكريم في الكشف عن ماذا؟ في الكشف عن المنافقين وإعدادهم للتوبة أو للقضاء عليهم. الآيات تكشف الستار من أجل أن يتوبوا أو من أجل أن يستوجبوا الهلاكة فيهلكوا. ففي الآية الأولى يخبر تعالى أن العرب وهم سكان البادية من العرب أشد كفرا ونفاقا من كفار الحضر ومنافقيهم، وإنهم أجدروا أي أخلقوا وأحق بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي من الأحكام والسنن، وذلك لبعدهم عن الاتصال بأهل الحاضرة. وقوله تعالى والله عليم حكيم أي عليم بخلقه، حكيم في شرعه، فما أخبر به هو الحق الواقع وما قضى به هو العدل الواجب. وقوله تعالى في الآية الثانية ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي من بعض الأعراب من يجعل ما ينفقه في الجهاد غرامة لازمة وخسارة لحقته في ماله، وذلك لأنه لا يوم بالثواب والعذاب الأخروي، لأنه كافر بالله ولقائه تعالى. وقوله عز وجل ويتربص بكم الدوائر أي وينتظر بكم أيها المسلمون الدوائر متى تنزل بكم فيتخلص منكم ومن الإنفاق لكم، والدوائر جمع دائرة، المصيبة والنازل من الأحداث. وقوله تعالى عليهم دائرة السوء، هذه الجملة دعاء عليهم جزاء ما يتربصون بالمؤمنين. وقوله تعالى والله سميع عليم أي سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم، فلذا دعا عليهم بما يستحقون. وقوله تعالى في الآية الثالثة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إخبار منه تعالى بأن الأعراب ليسوا سواء، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، فلذا هو يتخذ ما ينفق من نفقة في الجهاد قربات عند الله، أي قربا يتقرب بها إلى الله تعالى، ووسيلة للحصول على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. كان إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو بصدقته يدعو له بخير، كقول لعبد الله بن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقوله تعالى: ألا إنها قربة لهم، إخبار منه تعالى بأنه تقبلها منهم وصارت قربة لهم عنده. وقوله تعالى: سيدخلهم الله في رحمته، بشرى لهم بدخول الجنة. وقوله: إن الله غفور رحيم، يؤكد وعد الله تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي هي الجنة، فإنه يغفر ذنوبهم أولا ويدخلهم الجنة ثانيا. هذه سنته تعالى في أوليائه، يطهرهم ثم ينعم عليهم بخلودهم في دار السلام. معاشر المستمعين، لكل آية هداية، هيا نستنبط بعض الهدايات أو نتأمل ما نسمع. قال: من هداية الآية أولا بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف، فلذا سكنوا البادية غير محمودة إلا إذا كان فرارا من الفتن. مرة ثانية: بيان أن سكان البادية يحرمون من كثير من الآداب والمعارف، وإلا لا، فلذا كان سكن البادية غير محمود ولا يغف فيه العقلاء، اللهم إلا إذا كان فرارا من الفتن، إذ أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: من الأعراب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن، إلا أن كفار البادية ومنافقيها أشد كفرا ونفاقا لتأثير البيئة فيهم. ثالثا: فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله تعالى. بين قوسين عندنا نزلاء وضيوف: لقد حرم المسلمون من دراسة القرآن الكريم قرابة 1000 سنة، من يوم أن وضعوا تلك القاعدة وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأ كفر. كمموا أفواه المسلمين، ما أصبح يجتمع اثنان على دراسة آية فضلا عن جماعة في مسجد أو في بيت. ومن ثم انتشر الجهل وعم وتقسمت الأمة وتمزقت، إذ لو أنها اجتمعت على كتاب ربها وبيان رسوله له والله ما افترقوا أبدا، لا في الدين ولا في الدنيا. ولكن العدو الماكر الذي ما زال يمكر هو الذي أبعدنا عن القرآن الكريم، وإلا أي علم أكثر من علم في كتاب الله عز وجل.